وسلم. وقوله خير نبي أرسل، جمع الناظم هنا بين النبوة وبين الرسالة، بين النبوة وبين الرسالة، وذلك لأن كل رسول نبي ولا عبد، كل رسول نبي ولا عبد على المشهور، على المشهور عند العلماء التفرقة بين النبي والرسول، والتحقيق أن النبي مرسل، ولكنه الفرق الصحيح أنه لا يرسل بشريعة مستقلة، النبي مرسل، وإلا إيش معنى الإرسال؟ النبوءة ما ثمرتها؟ نحن نقول في تعريف التعريف المشهور يقولون الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بالتبليغ، إذن لمن هذا الوحي؟ له؟ ما استفاد الناس شيئا؟ يعني يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسق الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته. فالإرسال وقع للرسول والنبي، لكن الرسول يوحى إليه بشريعة مستقلة، والنبي يجدد شريعة من كان قبله، ولهذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، تدعوهم، تبين لهم، أليس كذلك؟ هذا نص الحديث ولا لا؟ ألا يرد هذا التعريف نص الحديث؟ ألا يرد هذا التعريف؟ هؤلاء جاءوا بشريعة لكنها ليست مستقلة، والأنبياء يأتون والرسل عليهم الصلاة والسلام يأتون بشريعة مستقلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة على هذا القول لا تستلزم الرسالة يقولون، لكن هذا القول كما قلت لكم الذي تقدم في تعريف الرسول والنبي هو الصحيح. فهنا قال